ومن هنا اخترنا هذه الليلة دراسة السنة حتى نصلي العديد من الصلاة على نبينا صلى الله عليه وسلم. وها نحن مع البخاري من سنوات وانتهى بنا الدرس إلى التفسير، وهو رحمه الله ما يفسر القرآن لكن يختار آية آيتين فيها سنة وحديث يذكرها للبركة. وقد قلت لكم والله إن هذا الرجل المؤمن لا يحب لغة القرآن حبا عجيبا، ولهذا يرغب فيها ويكتبها ويطلبها، وهو عجمي بخاري من بخارى ما هو عربي، وحب اللغة العربية والله من الإيمان، بها نعرف الله ونعرف ما عند الله وما يأمر به وينهى عنه. وانتهى بنا الدرس إلى سورة الجاثية، والجاثية هي حاميم، تنزيل كتاب من الله العزيز الحكيم. قال سورة حاميم الجاثية، والجاثية وإن الجاثية يشير إلى قول الله تعالى وترى كل أمة جاثية تدعى إلى كتابها، جاثية بمعنى بارك على ركبها، هذا يوم القيامة. وترى كل أمة جاثية تدعى إلى كتابها، اليوم تسألون عما كنتم تعملون. قال الشيخ جاثية، وقال مستوفزين جاثيين بمعنى مستوزفين على الركب، هذا في عرصات القيامة من الخوف ولا لعب الفزع، كل إنسان بارك على ركبته خايف. وقال مجاهد نستنسخ أي نكتب، وإن من أمة إلا وإنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، أي نكتب ما كنتم تعملون. ومعنى هذا عباد الله والله ما منا مكلف إلا وأعماله وأقواله كلها تكتب، نسختها الملائكة وتسجلتها ويعطاها يوم القيامة. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، نستنسخ نكتب. ثم قال ننساكم ما كنا لننساكم، أي لنترككم، ننساكم بمعنى نترككم، هكذا شرح البخاري. ثم قال باب وما يهلكنا إلا الدهر. هذه الآية أيضا من سورة الجاثية، المشركون الكافرون والعياذ بالله العلمانيون الملاحدة يقولون ما يهلكنا ما يميتنا أبدا إلا الدهر، ما فيها الله ولا فيه كذا، فأبطل الله تعالى هذه النظرية الكاذبة. قالوا وما يهلكنا إلا الدهر، والدهر يهلك الليل والنهار يهلكان، من خلق الليل والنهار حتى يهلك. ثم قال حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا الزهري، أرأيتم مشايخه وإلى لا شيخا بعد الشيخ، عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة الصاحب رضي الله عنه قال، ماذا قال أبو هريرة؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر، فلا بيدي الأمر قلب الليل والنهار. هذا في الجاهلية، هلك الليل والنهار يسبون الدهر، هلكنا الدهر، والدهر من صنعه من خلقه من أوجده، فالذي يسب الدهر يسب خالقه والذي بيده. هذا في الجاهلية قبل الإسلام يسبون الدهر، الدهر الذي فعل بنا كذا وكذا، والمراد من الدهر الليل والنهار. فالرب تبارك وتعالى في هذا الحديث القدسي يقول عز وجل يؤذيني ابن آدم يسب الدهر أو بسب الدهر، وأنا الله وأنا الدهر بيدي الأمر قلب الليل والأمر أقلب الليل والنهار. مرة ثانية، كان المشركون في الجاهلية ينسبون المرض والضعف والهلاك والعجز إلى الدهر، والله هو خالق ذلك وموجده، كيف يسب؟ لكن لجهلهم يسبوه الدار والله هو الدار، فأبطل تعالى هذه النظرية عنهم وانتهت. ثم قال بعد سورة الجاثية سورة الأحقاف حاميم أيضا أخرى، ماذا قال فيها؟ وقال مجاهد تفيضون أي تقولون، وقال بعضهم أثرة أو أثرة أو أثرة أو أثرة بقية من علم أو أثرة من علم أي بقية من علم، هذه في بعض الآيات، أو أثر من علم ما عندهم. وقال ابن عباس بدعا من الرسل، يعني قوله تعالى ما كنت بأول الرسل، وقال ابن عباس بدعا من الرسل أي ما كنت بأول الرسل، معنى بدعا من الرسل ما كنت أول رسول، سبقتني 313 رسولا، لم تلوموني أو تعترضون علي؟ ما كنت بدعا من الرسل أي ما كنت بأول الرسل، بل كان أول رسول نوح عليه السلام. وقال غيره أرأيتم هذه الألف، أرأيتم إنما هي توعد إن صح ما تدعون لا يستحق أن يعبد، وليس الآية الكريمة أرأيتم هذه الألف هنا في هذه الهمزة، إنما هي توعد إن صح ما تدعون لا يستحق أن يعبد، ما تدعونه أنه إله ويعبد والله لا يستحق أن يعبد، وليس قوله أرأيتم برؤية العين أبدا، أرأيتم ما تعبدون ما يرونه بأعينهم، إنما هو أتعلمون أنه يستحق أن يؤلى ويعبد، أبلغكم أن ما تدعون من دون الله خلقوا شيئا والله ولا بعوضة ولا ذبابة كيف تعبدونهم؟ أبلغكم أن ما تدعون والدعاء هو العبادة ومخها من دون الله من الأصنام والأوثان خلقوا شيئا والله ما خلقوا شيئا كيف تدعونهم وتعبدونهم؟ ينكر عليهم. ثم قال باب والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج، إلى قوله أساطير الأولين، هذه آيات من سورة الأحقاف. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله الآية إلى آخره، أخذ يبين معناه. قال حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك قال كان مروان على الحجاز أميرا أيام أبا سفيان في مكة في الشام، استعمله أيام كان معاوية هو والده، كان مروان ابن معاوية على الحجاز أميرا، استعمله معاوية فخطاب على المنبر فجعل يذكر يزيد بن معاوية ويثني عليه بين المستمعين لكي يبايع له بعد أبيه، إذا مات معاوية يبايعون ليزيد. مرة ثانية قال كان مروان على الحجاز أميرا أيام كان معاوية هو الخليفة، استعمله معاوية لأنه ولده استعمله على الحجاز فخطب فجعل يذكر يزيد ابن معاوية، لماذا يذكره؟ بخير، يشكره لماذا؟ لكي يبايع له بعد أبيه. فقال له عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنهما، فقال له عبد الرحمن ابن أبي بكر شيئا، فقال خذوه. أبو بكر عبد الرحمن بكر رد عليه في هذه النظرية، قال له إذن خذوه للعسكر. فدخل بيت عائشة هاربا، بيت أخته هنا في الحجرة، فدخل بيت عائشة فلم يقدر عليه، فقال مروان إن هذا الذي أنزل الله فيه والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني الآية وقد خلت القرون من قبلي. فقالت عائشة من وراء الحجاب: ما أنزل الله فينا شيئا من القرآن إلا أن الله أنزل عذري في قضية الإفك فقط. ردت عليه هذه الآية جعلها نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر مع أبيه، قال أبد عاش أبدا ما نزل فينا شيء أبدا إلا آية الذي فيها عذري من سورة النور. ما أنزل الله فينا شيئا من القرآن إلا أن الله أنزل عذري لما اتهمت بالفاحشة. أرأيتم هذه الحادثة؟ هذا والي المدينة من قبل معاوية بالشام أراد أن يعين ولده إذا مات معاوية، فخطب في المسجد النبوي وحث الناس على شرف يزيد وكذا وكذا، فقام عبد الرحمن فرد عليه فغضب ذلك وقال خذوه، فهرب فدخل بيت عائشة حجرة عائشة، فقال مروان: إن هذا الذي أنزل الله فيه والذي قال لوالديه أف لكما أتعدان أن أخرج وقد خلت القرون من قبل الآية. فقالت عائشة من وراء الحجاب: ما أنزل الله فينا شيئا من القرآن إلا أن الله أنزل عذري فيما اتهمت به. والآية في الحقيقة قابلة لأن تكون نزلت في عبد الرحمن وأبي بكر، ما في ذلك شك. أي نعم. ثم قال الشيخ: باب قوله، أي قول الله تعالى: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم الآية، هذه في الأحقاف أيضا، فلما رأوه أي ريح السحاب عارض مستقبل أوديتهم الآية، قال ابن عباس: عارض السحاب، عارض السحاب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى السحاب قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. هذه سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، إذا رأى رياح العواصف كذا لجأ إلى الله وقال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. لأن هذه هي عارضة السحاب في بلاد عاد، جاءهم العذاب. واسمعوا، قال ابن عباس: عارض السحاب. ثم قال: حدثنا أحمد حدثنا ابن وهب أخبرنا عمر أن أبا النضر حدثه عن سليمان بن يسار عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا حتى أرى منه لهواته، ما يضحك ضحك كبير حتى طول اللحم هذه في الفم، إنما كان يتبسم فقط. قالت: وكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف في وجهه، إذا شاهد الريح والغيم والسحاب عرف ذلك في وجهه يتغير. قالت: يا رسول الله، إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرف في وجهك الكراهية. فقال: يا عائشة، ما يؤمني أن يكون فيه عذاب، من يؤمني أن يكون فيه عذاب، عذاب قوم ريح، عذاب قوم ريح. هكذا الصديقة تقول. فقلت، فقال يا عائشة، هي ماذا قالت؟ قالت: يا رسول الله، إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، حتى الآن هكذا الناس، وأراك إذا رأيته عرف في وجهك الكراهية، ما تحب ذلك. فقال لها صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، ما يؤمني أن يكون فيه عذاب، عذاب قوم بريح، يريد أن يعذب قوم بريح كما عذب قوم عاد، وقد رأى قوم العذاب فقالوا: هذا عارض ممطرنا، قوم عاد لما شاهدوا السحاب والريح قالوا هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به ريح فيه عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا، ولكن ما هو إلا ريح أخذتهم أخذا جبارا فلم تبق منهم أحدا. انتهى سورة الأحقاف، وبها نكتفي، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما كيفية السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زار المسجد لأول مرة؟ سائل كريم يقول: ما كيفية زيارة النبي صلى الله عليه وسلم في قبره إذا جاء المؤمن سائر للمسجد النبوي لأول مرة؟ كيف يزور؟ ما هي كيفية الزيارة؟ يدنو من القبر الشريف وفي علامة ويقول: السلام عليك رسول الله ورحمة الله وبركاته، أو السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، صلى الله عليك وعلى آلك وأزواجك وذرياتك أجمعين. ثم يمشي خطوة عن يمينه فيقول: السلام عليك أبا بكر الصديق خليفة رسول الله رضي الله عنه. ثم خطوة أخرى: السلام عليك عمر الفاروق ورحمة الله وبركاته. هكذا: السلام عليك رسول الله، السلام عليك نبي الله، السلام عليك خير خلق الله، السلام عليك أيها النبي رحمة الله. كل هذه كلمات طيبة سلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا. ثم يقول: إني ذاهب إلى مكة ولأول مرة أدخل البيت الحرام، فما ينبغي علي أن أفعله، وما هي صفة العمرة؟ سائل كريم يقول: إني ذاهب إلى مكة لأول مرة في عمري، فكيف أفعل؟ ما صفة العمرة؟ يقول لك: يا بني أو يا أخي، لما تصل إلى الميقات الذي وقته الرسول صلى الله عليه وسلم، تصل إلى الميقات، إن كنت من اليمن يلملم، إن كنت من أهل مدينة ذا الحليفة، كنت من أهل نجد الطائف، وهكذا إن كنت من أهل الشام والمغرب ينبع، لما تصل الميقات تجرد. ويجوز أن تتجرد في بيتك وتلقي ثيابك وسروالك وتلبس الإزار وترتدي برداء، وإذا وصلت إلى الميقات صل ركعتين إن كنت على وضوء، أو صل الفريضة إذا حضر وقتها. لما تفرق من تلك الصلاة قل: لبيك اللهم لبيك عمر لا رياء فيها ولا سمعة، ثم واصل التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والشكر لا شريك لك، حتى تصل إلى مكة إن استطعت. ما تستطيع طولها المسافة، لكن دائما اغتنم الفرصة، كل ما تستريح أعد التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والشكر لا شريك لك، وهكذا حتى تصل إلى مكة. فإذا وصلتها توضأ، وإن شئت أن تغتسل اغتسل أيضا ولا حرج، بل يفضل، لكن ما هناك حاجة إلى اغتسال اليوم، لأن المسافة كلها ساعتين ثلاثة أربع ساعات. أما ما كانوا يمشون من المدينة 10 أيام، يستحب أن يغتسل عند دخولهم مكة من الغبار والتعب 10 أيام ليلا نهارا. الآن يستحب فقط لمن قدر عليه اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك تدخل المسجد الحرام فتطوف بالبيت، تبدأ بمقام بالركن اليماني ركن الحجر الأسود، وتضع يدك عليه أو تقبله وتقول: بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهد رسولك، وتطوف وأنت تسبح الله وتذكره، تكمل الشوط إلى الحجر الأسود، هذا شوط. وأنت تهرول بسرعة إن أمكنك ذلك، ثلاثة أشواط بلا ولا، إذا كان ازدحام الله غالب لا شيء عليك، بعد ثلاثة أشواط تمشي مشيا عاديا وأنت تدعو الله عز وجل لك ولغيرك من المؤمنين حتى تفرغ من الأشواط السبعة. فإذا فرغت إيت مقام إبراهيم وصل خلفه ركعتين كتحية المسجد، ركعتين بعد الطواف، فرغت من ركعتين بقي عليك السعي، تخرج إلى الصفا عن يمينك فتعلو الجبل وتلبي وتذكر الله عز وجل، ثم تنزل متجه إلى المروة، فإذا وجدت نفسك بين الميلين الأخضرين هرولت وأسرعت أيضا كما هي السنة. فإذا اجتزت المكان هذا امشي كعادتك إلى أن تصل إلى المروة، وصلت إلى المروة اذكر الله وادعوه واستقبل البيت، ثم انزل تذكر الله وتمشي إلى أن تبلغ الميلين الأخضرين، تسرع وتهول، تجاوزتهما امشي عاديا، وهكذا سبعة أشواط بثمان وقفات، وقفة في الصفا وقفة في المروة، ثمان وقفات بسبعة أشواط. فإذا فرغت من الأشواط السبعة اكتملت عمرتك ولم يبق عليك إلا أن تتحلل، وذلك بحلق شعر رأسك أو قصه، إن قصرته لا بأس، حلقت أفضل، وبذلك تمت عمرتك. جزاك الله خيرا أيها الشيخ. إلحاقا هذا سؤال آخر، نعم. تقول امرأة: كيف كيفية إحرام المرأة وهل تلبس الذهب أثناء الإحرام؟ سائلة كريمة تقول: كيف تحرم المرأة وهل تلبس الذهب والفضة؟ الجواب: إحرامها أن تكشف عن وجهها وكفيها وجسمها، رأسها، عنقها، كل صدرها، جسم كامل مستور بسترة، بسترة عامة، فقد تكشف وجه وكفيها لتعلم أنها محرمة، لولا أنها كشفت عن وجه من يعرف أنها محرمة؟ فعلامة إحرام المرأة الكشف عن وجهها وكفيها، ومن ثم لا حاجة إلى أن تلبس الذهب والفضة ولا أن تعمل شيء من ذلك، لا طيب ولا أبدا. جزاك الله خيرا. يقول السائل: وإذا مرت برجال أو كانت معهم في السيارة وخافت، حينئذ تسبل على وجهك على وجهها إزار، تغطي وجهها فقط، ما تنتقب هكذا ولكن تسبله هكذا. جزاك الله خيرا. يقول السائل: ثبت في الحديث في فضل الجمعة من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ما المقصود بالساعة الأولى ومتى تكون؟ سائل كريم يقول: لقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من اغتسل يوم الجمعة وذهب في الساعة الأولى كان كأنه قرب بدنه، تصدق ببقرة أو بعير، ومن جاء في الساعة الثانية كأنما بقرة قرب شاة، وهكذا إلى آخر ساعة. ما هي الساعات؟ الجواب: عندما يؤذن المؤذن في الساعة الأولى في الضحى قبل الظهر بساعة ساعتين يبتدي الدخول المسجد، لكن فقط لما ترك الأذان الأول وأصبح متصلا بالأذان الثاني ما أصبحت فرصة، فما نعرف هذه الساعة كم، لكن الساعات من الضحى، من ضحى يوم الجمعة كان المؤذنون يؤذنون قبل الأذان بالساعة والساعتين يوم الجمعة، ومن ثم يغتسل المؤمن ويأتي المسجد، فإن جاء في الساعة الأولى كان كمن قرب بدنه، جاء في الساعة الثانية ما يسع بستين دقيقة، الجزء هذا من الزمان موزع ساعة أولى ثانية ثالثة خمس ساعات، ومن جاء في آخر ساعة ما قرب شيئا. جزاك الله خيرا. يقول: هل يجوز اختراع صلوات يصلى بها على النبي صلى الله عليه وسلم، وما مدى صحة هذه العبارة: اللهم صل على محمد طب القلوب وشفاؤها ونور الأبصار وضياؤها؟ أعيد السؤال. يقول هل يجوز اختراع صلوات المسنة؟ سائل كريم يقول هل يجوز اختراع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو نصلي كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نصلي. الجواب كما علمنا نصلي نصلي، ذي عبادة كما بين لنا وعلمنا إياه وقال قولوا ما نعدل عنها أبدا. قالوا يا رسول الله أما السلام عليك فقد عرفناه فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والله تعالى يقول صلوا عليه وسلموا تسليما، فتقول اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما، اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. والصيغ الواردة عن السلف الصحيح حوالي 30 صيغة، لكن هذه الصيغة التي ذكرتها أنت ما وردت ولا نقولها. ما هذه الصيغة يقول فيها؟ اللهم صل على محمد طب القلوب، اللهم صل على طب القلوب وشفاء الصدور ونور العيون. هذه بدعة ما ينبغي لهذا كان أبدا، اختراع لا يجوز. نعم جزاك الله خيرا. السائل يقول هل يجوز نقل الميت من بلد إلى بلد، مثل أن ينقل من ضواحي المدينة للدفن بها؟ سائل كريم يقول هل يجوز نقل الميت من مكان إلى مكان من بلد إلى بلد؟ الجواب قبل هذه الأيام ما كان يجوز ولا يقدر على أحد، فهل يعقل أن ينقل شخص من الشام ليدفن في البقيع؟ في ذلك الزمان احتاج إلى شهر يمشون به، كيف يحمل هذا؟ كان مستحيلا. لكن الآن مع وجود الطائرات وهذه المعقمات يستطيع أن ينقلوه من أمريكا كله نصف يوم ويدفن في المدينة ولا حرج. كذلك حوالي المدينة وضواحيها كلها ساعة أو نصف ساعة فلا حرج. فقط قبل اليوم ما كان الميت ينقل لأنه يتعفن، وهو كيف ينقلونه؟ ما يجوز أبدا، يدفنونه في المكان الذي توفى فيه. مسافة بعيدة قريبة مشي الساعة كذا لا بأس، أما مشية أيام وليالي وأشهر ما يجوز هذا عندهم أبدا. الآن يجوز إذ هو غير كلهم يريدون أن يدفنوا بالمدينة. قال كلهم يريدون أن يدفنوا المدينة، من أراد أن يدفن في المدينة فليعيش فيها وليحيا بها ولا يخرج منها، هذا حقيقة يرغب في أن يدفن في المدينة. وسنة عمر أخذها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت بها، فإني أكون شاهدا أو شفيعا يوم القيامة. وعمر رضي الله عنه يقول يا ربي أسألك شهادة في سبيلك وموتا في بلد رسولك. فتقول حفصة ابنته أم المؤمنين كيف هذا يا عمر، الشهادة في مكان بعيد. قال اسكتي يا حفصة إن الله على كل شيء قدير. واستشهد عمر في المدينة، قتله مجوسي والعياذ بالله وهو في محرابه ودفن مع رسول الله. جزاكم الله خيرا الشيخ. لكن الآن يعذب إذا نقل إلى المدينة من مصر ولا من أمريكا، يوضع في الثلاجة الميت، فتعذيب له هذا نقله إلى المدينة؟ على كل حال إذا كان يعذب ما يجوز، وإذا كان ما يعذب لا بأس. أنت قلت أول ما يمكن، لكن الآن أنا في نظري الآن إذا مات مثلا في بلاد ينقله في الطائرة ساعة ثلاثة ما يضر، ما ينقلونه هكذا حتى يوضع في الثلج ولا يعفن كذلك؟ على كل حال هو الآن في المدينة يثلجون الميت، أليس كذلك؟ جزاكم الله خير. يقول السائل ما معنى الآية ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم؟ سائل كريم يقول ما معنى قول الله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه عذابا أليما؟ هذا هو الحرم المكي، هذه مكة المكرمة، هذا الحرم الذي يرغب فيه أن يؤذي مؤمنا أو يفعل معصية أو كذا، يذيقه الله تعالى العذاب الأليم. فلهذا يجب أن تطهر قلوبنا في مكة، ولا ننوي شرا ولا نعمل شرا أبدا، فإن مجرد إرادة واقر بها، ومن يؤذ فيه بإلحاد بظلم نذيقه من عذاب أليم. هذا وعيد الله عز وجل للذين يفسدون في مكة ويظلمون أو يفسقون ويفجرون. جزاكم الله خيرا. هذه امرأة تسأل تقول: يا شيخ، مات زوجها في حادث وهي الآن في المستشفى بسبب الحادث، هل تبدأ الحداد وهي في المستشفى أم بعد الخروج من المستشفى؟ مات زوجها وهي في المستشفى بسبب حادث. سائلة تقول: استشهد زوجي في حادث وأنا معه، فأصبت وأنا مريضا وقلت المستشفى، متى يبتلي الاعتداد؟ من ساعة ما كنت في المستشفى أنت معدة مستعدة حتى تكمل 14 و10. هل هي في المستشفى تتطيب تتبخر تلبس كذا؟ أبدا، كأنها في بيتها، تعد من ذلك اليوم حتى يتم مدة الإعداد. جزاكم الله خير. يعتقد الكثير أن الدهر هو الله عز وجل أو أنه اسم من أسمائه الدهر، فهل هذا مع العلم أننا درسنا في كتاب التوحيد غير ذلك؟ فسروا لنا. أعيد السؤال. يقول: يعتقد الكثير أن الدهر هو الله عز وجل أو اسم من أسمائه. والله ما الدهر بالله، الدهر هو الليل والنهار وليس من أسماء الله أبدا. وقد درسنا الآن آذان يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بمعنى أنا خالق الليل والنهار، أنا صاحبه فيسب. ما نسمي الله بالدهر، أسماء الله 99 اسم، 100 إلا اسم في صحيح البخاري ما فيها الدهر أبدا. الدهر الليل والنهار هو الدهر، والله هو مالكه وخالقه. جزاك الله خيرا. يقول السائل: كيف تكون القراءة في صلاة التهجد؟ كيف تكون القراءة في صلاة التهجد، جهرا أم سرا؟ سائل كريم يقول: كيف تكون قراءة القرآن في التهجد سرا أو جهرا؟ إذا كنت تصلي بالناس في المسجد لا بد من الجهر ضرورة، ما في سرية أبدا. وإذا كنت في بيتك، إذا كان هناك من تزعجهم برفع صوتك من النياء النائمين أو كذا أو الجيران، ما ترفع صوتك، اقرأ سرا. وإذا كنت آمن من هذا في غرفتك في بيتك ما حولك أحد، الجهر أفضل، قراءة الجهر أفضل من السرية. ثم يقول: كيف يكون وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة؟ هل اليد كاملة توضع فوق اليد أو الكف على الكف؟ سائل كريم يقول، هذه أسئلة متعددة. أولا: أين يضع يديه؟ على صورته أو في بطنه أو على صدره؟ ثم كيف يضعها، اليمنى على اليسرى أو اليسرى على اليمنى؟ ثم هكذا وإلا هكذا؟ أنا أرى بعض الإخوان هكذا والعياذ بالله، هذا ما ينبغي أبدا. السنة أن هذا هو صدرك وإلى العظام، هذا صدرك، تضع يدك اليسرى هكذا واليمنى فوقها، الكفين فقط، ما هو الذراعين، يعملون هكذا يؤذين المصلين إلى جنبه، ما ينبغي هذا، كالصليب والعياذ بالله. وبعضهم هكذا، الصحيح هو هكذا تواضعا وذلا لله عز وجل، اليمنى فوق اليسرى هكذا. جزاك الله خيرا. ذي هي السنة الصحيحة. نعم. يقول السائل: أرجو توجيه كلمة للنساء وأوليائهن من التبرج في المدينة ومكة وإظهار حسنهن في الأسواق. سائل كريم يقول: أريد كلمة يا شيخ توجه إلى النساء وهن الآن في المسجد. إيه نعم، في المسجد وهن يخرجن متبرجات كاشفات الوجوه والعياذ بالله تعالى. يا معشر المؤمنات، أقسم لكن بالله الذي لا إله غيره أنه لا يحل لمؤمنة لم تتجاوز 60 سنة والخمسين أن تكشف وجهها في الشوارع بين رجال الأجانب. لا يجوز لا يجوز لا يجوز. الحجاب فريضة فرضها الله. واسمعوا قول الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. بدأ بزوجاته ولا لا؟ حتى ما تقول هذه زوجة الرسول، بدأ بزوجاته. هذه عائشة الآن كنا معها ولا لا؟ لما دخل أبو بكر هارب لها أغلقت الباب وكلمته من وراء حجاب ولا لا؟ مع أنها أم المؤمنين كلمته من وراء حجاب. لا يحل لمؤمنة ما زالت تحيض وتلد أن تخرج للأجانب كاشفة عن وجهها أبدا، حرام هذا ولا يجوز. ومن أراد أن تعصي الله وتهلك فهي هالكة. يجب أن يطاع الله ويمتثل أمره. أمر الله بالحجاب المؤمنات، ما تخرج المؤمنة إلا من حاجة، إلا لضرورة دعت الخروج إليها، فإذا خرجت تغطي وجهها وتستره حتى تقضي حاجتها وتعود. أما ما نشاهد تجولات أكثرهن ليس من المدينة أبدا، زائرات العياذ بالله تعالى، لأنهن كنا في بلادهن لا حجاب بالمرة. نعم. جزاك الله خيرا. يقول السائل: عندي مال أيتام بحيث أنمي لهم هذا المال، هل يجوز أن آخذ مقابل هذه التنمية نسبة من الأرباح مقابل الأتعاب أم لا؟ سائل كريم يقول: عندي مال ليتامى، عندي مال ليتامى، هل يجوز لي أن أنميه بتجارة بصناعة بكذا أعمل في ذلك وأخذ فائدة من ذلك؟ يجوز ولا حرج. هو تعالى جزاك الله خيرا. وإن أردت أن تتطوع ما تأخذ هنيئا لك. يقول: وإذا أخرجت زكاة هذا المال هل يعطى للأيتام لأنهم فقراء أم لغيرهم؟ يقول: وإذا زكيت هذا المال أعطيه لليتامى لأنهم فقراء؟ هم أصحاب مال، كيف تعطيهم؟ أغنية. هم أصحاب المال وأنت تنمي المال، هؤلاء ليسوا بفقراء أغنياء. أخرجه خارجا، أخرجه على الفقراء والآخرين. يقول هذا السائل: السلام عليكم ورحمة الله، أنا شاب أتيت من اليمن معتمرا فأحرمت من الميقات من يلملم، ولكن الوالدة لم تحرم بسبب العادة، ونحن الآن في المدينة، فهل تحرم من ميقات المدينة؟ سائل كريم يقول: إني يمني وجئت مع أمي، ولما وصلنا الميقات حرمت، لكن المرأة حاضت وجئنا إلى المدينة، من أين تحرم؟ تحرم من ميقات المدينة، لما تريدون الذهاب إلى مكة تحرم أنت وإياها من المدينة، وإن كنت بقيت محرما أنت على إحرامك فأنت على إحرامك، وإن تحللت وطفت وسعيت وهي ما تحللت حينئذ تحرم من المدينة معها. ما زال إشكاله. يقول: وأنا اعتمرت قبل 10 أيام، أيوة، فهل يجوز لي أن أعتمر الآن ثانية؟ سائل يقول: وأنا اعتمرت منذ 10 أيام، هل يجوز أن أعتمر الآن؟ يجوز يجوز يجوز، لو تعتمر كل يوم جائز. جزاكم الله خيرا. سائلة تقول: ما حكم صلاة المرأة وهي كاشفة ذراعيها وساقيها؟ سائل كريم يقول: ما حكم صلاة المؤمنة وهي كاشفة ذراعيها ورجليها؟ الجواب: صلاتها باطلة، صلاتها باطلة، يجب أن تستر جسمها، ما يبقى إلا الكعب، إلا الكعبين فقط، تطيل الثوب حتى يصل إلى كعبيها، أما تكشف ذراعيها وصدها وتصلي ما يجوز أبدا، صلاتها باطلة. جزاك الله خيرا. تقول السائلة: لدي 3 أولاد وكانت ولادتهم قيصرية، وأخبرتني طبيبة مسلمة أن أكثر من 4 أولاد بعملية قيصرية خطر على حياتي، فما هو قول الشرع في إيقاف الإنجاب لهذه الأسباب؟ سائلة كريمة تقول: أنجبت 3 أولاد والوضع كان بالقيصرية، والآن قالوا لي إذا زدت الرابع من القيصرية قد تموتين، ماذا نفعل؟ الجواب أقول لك إن صبرت وفوضت أمرك إلى الله خير لك، وفاتك محدودة وموتك محدودة. وإن أنت أخذت بهذا الرأي وخفت وارتعدت وما حملت لك ذلك. جزاك الله خيرا. يقول: السلام عليكم ورحمة الله. الكثير من الناس يقول ويردد على الألسنة بأن الإنسان ينادى يوم القيامة باسم أمه. أعيد. يتردد على كثير من الناس بألسنتهم أن الإنسان ينادى يوم القيامة باسم أمه، هل هذا صحيح أم لا؟ الناس يوم القيامة ينادون بأسماء آبائهم أو أمهاتهم. قال: ينادون بأمهاتهم، ما يقال يا محمد بن عبد الله، يا محمد بن آمنة مثلا. هذا ما بلغنا في شريعة الله ولا سمعناه أبدا، ينادون بأسمائهم. جزاكم الله خيرا. يقول: كثير من المرضى يطلبون منكم الدعاء. آخر شيء، هيا ندعو الله عز وجل لنا ولجميع المسلمين والمسلمات: اللهم يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، هذه كفنا رفعناها إليك سائلين ضارعين، فاكشف اللهم ضرنا واعف عنا وعافينا، اللهم اكشف ضرنا واعف عنا وعافينا، اللهم ارزقنا ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وعنا على ذلك، اللهم ارزقنا ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وعنا على ذلك، اللهم انصر دينك وكتابك وعباد المؤمنين، اللهم انصر دينك وكتابك وعباد المؤمنين، اللهم توفنا وانت راضي عنا وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، اللهم احفظ لنا هذه البقيه الباقيه في العالم الاسلامي، هذه الدوله الاسلاميه يا رب العالمين، اللهم صونها واحفظها بما تحفظ به الصالحين من عبادك حي قيوم. اللهم إن الإنس والجن الكل يريد أن يصفي هذا النور، اللهم لا تستجب لهم ولا تمنعهم ولا تمتحهم يا حي يا قيوم، واصلنا يا رب العالمين واختم لنا بخير، وسلم اللهم على نبينا.